أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قل من بي الرجيم. الله الله الله الله يا شيخ. نعم نعم قل من بيدي ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء شيء وهو نعم يا شيخ محمود. نعم يا أهل القرآن. نعم قل من بيده ملكوت كل شيء إذا ذهب كل إله إلا ذلك كل إله

إنها كلمة هو قائلها حتى نعم.